هل يجوز حرق الملابس التي هي غير صالحة لللبس؟ لأننا سمعنا أن ذلك حرام. أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز حرقها لأنه يعاتب المال، ولكن تجعل وسائد أو فراش يستمتع به، يعني يجلس عليه، أو يصدق به على فقراء. أما يحرق لا، ولو كان فيه نجاسة تغسل النجاسة. نعم. في الصورة تجعل وسادة، إذا كان فيه وسادة لا بأس الصورة تنتهن. أما إحراقها الرسول نهى عن إضاعة المال، فإذا كانت خرق فيها صور الصورة تولى في وسادة، خرقة وسادة. نعم. أو كرسي يوضع يجلس عليه، أو فراش ينام عليه، أو هذه الصورة تجعل في شيء آخر يعني ينتهن، الحاس ينتهن أو ما أشبه ذلك، لا تعلق، ولكن تكون في شيء ينتهن، أما فراش ولا وسادة ولا يعطاها الفقراء ويقال للفقراء افعلوا هكذا وكذا، فراش أو وسائد أو نحو ذلك، ولا تحرق. أما إن كان فيها نجاسة تغسل، لا تحرق، تغسل يتصدق بها ويستعملها صاحبه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.